الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى، وأذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم لتعم الفائدة ويكثر الخير. نبدأ بدرسنا في كتاب تدريب الراوي للحافظ السيوطي رحمه الله، مخلصين لله تعالى ومتوكلين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. لله تبارك وتعالى. يقول الحافظ السيوطي: النوع الثاني الحسن للناس فيه عبارات. قال أبو سليمان الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. مخرجه أي رجاله الذين يدور عليهم، كل واحد من رجال السنب مخرج خرج منه الحديث. هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فأخرج بمعرفة المخرج المنقطع وحديث المدلس قبل بيانه. قال ابن دقيق العيد: وهذا الحد صادق على الصحيح أيضا، فيدخل في حد الحسن. وكذا قال ابن الصلاح وصاحب المنهل الروي، وأجاب التبريزي بأنه سيأتي أن الصحيح أخص منه، ودخول الخاص في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد. قال العراقي وهو متجه: قال وقد اعترض ابن رشيد ما نقل عن الخطابي بأنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني، واستقر حاله بالسين المهملة وبالقاف وبالحاء المهملة دون راء في أولهم. قال وذلك مردود، فإن الخطابي قال ذلك في خطبة معالم السنن، وهو في النسخ الصحيحة كما نقل عنه، وليس لقوله واستقر حاله كبير معنى. وقال ابن جماعة: يرد على هذا الحد ضعيف، عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف. ثم قال الخطابي في تتمة كلامه، وعليه مدار أكثر الحديث: لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح، ويقبله أكثر العلماء، وإن كان بعض أهل الحديث شدد فرد بكل علة قادحة كانت أم لا. كما روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن حديث فقال إسناده حسن، فقلت يحتج به، فقال لا. قادحة كانت في نسخة. واستعمله أي عمل به عامة الفقهاء، وهذا الكلام فهمه العراقي زائدا على الحد، فأخر ذكره وفصله عنه. وقال البلقيني: بل هو من جملة الحد ليخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله، بل والضعيف أيضا. تنبيه: حكى ابن الصلاح بعد كلام الخطابي أن الترمذي حد الحسن بأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، وأن بعض المتأخرين قال هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به. قال فائدة هنا عند ذكر البلقيني رحمه الله. الشيخ رحمه الله كان يثني عليه ثناء كبيرا ويمدحه مدحا عظيما، حتى إنه كان يقول عنه إنه فحل في العلم. كان يسأل عن قبره. مرة كنت معه فاجتمع بأحد المهندسين، هو مصري، والتقينا به في برلين. فالشيخ رحمه الله صار يسأل عن القرية والمكان المدفون فيها البلقيني، وقال: أنا أريد أن أذهب لزيارته، رأيته في المنام والنور يخرج من قبره. والنور يخرج من قبره. كان إماما عظيما في العلم رحمه الله، هذا البلقيني رضي الله عنه. نعم. وقال: كل هذا مبهم لا يشفي الغليل، وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. انتهى. وكذا قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق: لم يخص الخطابي. أبو سليمان هو الإمام حمد، لكن الذي شهر في كثير من الكتب أحمد، وأما أصل اسمه الذي سمي به كما قال هو حمد رحمه الله. نعم. وكذا قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق: لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ورواته غير متهمين بل ثقات. قال ابن سيد الناس: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح. قال العراقي: على أنه حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، كحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، فإنه قال فيه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. قال: وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. قال: وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه. وقال شيخ الإسلام: قد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين، أحدهما أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح بل وراوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك. وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة، وراوي الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوفا بالضبط، ولا يكفي كونه غير متهم. قال: ولم يعدل الترمذي عن قوله ثقات، وهي كلمة واحدة، إلى ما قاله إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة كما هي عادة البلغاء. الثاني مجيئه من غير وجه، على أن عبارة الترمذي فيما ذكره في العلل التي في آخر جامعه: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده، إلى آخر كلامه. قال ابن سيد الناس: فلو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه في كتابه ولم يقله اصطلاحا عاما لكان له ذلك. وقول ابن كثير: هذا الذي روي عن الترمذي في أي كتاب قاله وأين إسناده عنه، مردود بوجوده في آخر جامعه كما أشرنا إليه. وقال بعض المتأخرين: قول الترمذي مرادف لقول الخطابي، فإن قوله ويروى نحوه من غير وجه كقوله ما عرف مخرجه، وقول الخطابي اشتهر رجاله، يعني به السلامة من وصمة الكذب، كقول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. وزاد الترمذي: ولا يكون شاذا ولا حاجة إليه، لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج، فكأن المصنف أسقطه لذلك. لكن قال العراقي: تفسير قول الخطابي ما عرف مخرجه بما تقدم من الاحتراز عن المنقطع وخبر المدلس أحسن، لأن الساقط منه بعض الإسناد لا يعرف فيه مخرج الحديث إذ لا يدرى من سقط، بخلاف الشاذ الذي أبرز كل رجاله فعرف مخرج الحديث من أين. وقال البلقيني: اشتهار الرجال أخص من قولي ولا يكون في الإسناد متهم لشموله المستور، فالمستور غير متهم ومع ذلك ليس معروفا. وما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين أراد به ابن الجوزي، فإنه ذكر ذلك في العلل المتناهية وفي الموضوعات. قال ابن دقيق العيد: وليس ما ذكره مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال البدر بن جماعة: وأيضا فيه دور، لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا. قلت: ليس قوله ويعمل به من تمام الحد بل زائد عليه، لإفادة أنه يجب العمل به كالصحيح، ويدل على ذلك أنه فصله من الحد حيث قال: ما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن ويصلح البناء عليه والعمل به. وقال الطيبي: ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف، لأن الحسن وسط بينهما، فقوله قريب أي قريب مخرجه إلى الصحيح محتمل لكون رجاله مستورين. قال شيخ ابن الصلاح بعد حكايته الحدود الثلاثة وقوله ما تقدم: قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن هو قسمان: أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ولا ظهر منه سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر نحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، ولكن لم يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن رواته في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك مرتفع عن حال من يعد تفرده أي ما ينفرد به من حديثه منكرا. قال: ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا سلامته من أن يكون معللا، قال: وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي. قال: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. قال: وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصرا كل منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل، أو أنه غفل عن البعض وذهل. انتهى كلام ابن الصلاح. قال ابن دقيق العيد: وعليه مؤاخذات، أو ذهل. قال ابن دقيق العيد: وعليه مؤاخذات ومناقشات. وقال ابن جماعة: يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر، وعلى الثاني المرسل الذي اشتهر رويه بما ذكر، فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح. قال: ولو قيل الحسن كل حديث خال عن العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه وأخصر. وقال الطيبي: لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد عن التعقيد. وحد شيخ الإسلام في النخبة الصحيحة لذاته بما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ثم قال: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا تمام الضبط، ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد. وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني: الحسن خبر متصل قل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس بشاذ ولا معلل. قال البلقيني: الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا، أو لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه، وسبقه إلى ذلك ابن كثير. تنبيه: الحسن أيضا على مراتب كالصحيح. قال الذهبي: فأعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاطة ونحوهم. ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. ولا بدعة في الاحتجاج بحديث له طريقان، لو انفرد كل منهما لم يكن حجة، كما في المرسل إذا ورد من وجه آخر مسندا أو وافقه مرسل آخر بشرطه كما سيجيء، قاله ابن الصلاح. وقال في الاقتراح: ما قيل من أن الحسن يحتج به فيه إشكال، لأن ثم أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت، فإن كان هذا المسمى بالحسن مما وجدت فيه على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح، وإن لم توجد لم يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا. اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي بأن يقال إن هذه الصفات لها مراتب ودرجات، فأعلاها وأوسطها يسمى صحيحا وأدناها يسمى حسنا، وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة. وقولهم أي الحفاظ: هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحه، دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة، وكثيرا ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه. فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد ولم يذكر له علة ولا قادحا فظاهر صحة المتن وحسنه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر أي المغلب على الظن. قال شيخ الإسلام: والذي لا أشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما. وأما قول الترمذي وغيره كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة هذا حديث حسن صحيح، وهو مما استشكل، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ فمعناه أنه روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسنى، فصح أن يقال فيه ذلك أي حسن باعتبار إسناد وصحيح أو صحيح باعتبار آخر. قال ابن دقيق العيد: يرد على ذلك الأحاديث التي قيل فيها ذلك مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد، كحديث أخرجه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا، وقال فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. وأجاب بعض المتأخرين بأن الترمذي إنما يقول ذلك مريدا تفرد أحد الرواة عن الآخر لا التفرد المطلق، قال: ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة يرفعه من أشار إلى أخيه بحديدة الحديث. قال فيه: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا. هذا الحديث إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا، هذا معناه إن لم يكن له عادة ولا ورد ولا قضاء ولا نذر، أما إن كان كذلك يتابع، أو كذلك كان صام النصف ثم تابع ما بعد النصف هذا يستطيع، أما إن لم يكن لشيء من كل هذه الأمور التي ذكرناها هذا الذي لا يصوم. نعم. قال العراقي: وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها لا نعرفه إلا من هذا الوجه كالحديث السابق. وقد أجاب ابن الصلاح بجواب ثان، وهو أن المراد بالحسن اللغوي دون الاصطلاحي، كما وقع لابن عبد البر حيث روى في كتاب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعا: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، الحديث بطوله. وقال: هذا حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي. فأراد بالحسن حسن اللفظ، لأنه من رواية موسى البلقاوي، وهو كذاب نسب إلى الوضع، عن عبد الرحيم العمي وهو متروك. وروينا عن أمية بن خالد قال: قلت لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان، وقد كان حسن الحديث، فقال: من حسنها فررت، يعني أنها منكرة. وقال النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال السمعاني: عن بالأحسن الغريب. قال ابن دقيق العيد: ويلزم على هذا الجواب أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم. قال شيخ الإسلام: ويلزم عليه أيضا أن كل حديث يوصف بصفة فالحسن تابعه، فإن كل الأحاديث حسنة الألفاظ بليغة. ولما رأينا الذي وقع له هذا، أي الترمذي، كثير الفرق، فتارة يقول حسن فقط، وتارة صحيح فقط، وتارة حسن صحيح، وتارة صحيح غريب، وتارة حسن غريب، عرفنا أنه لا محالة جار مع الاصطلاح، مع أنه قال في آخر الجامع: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، فقد صرح بأنه أراد حسن الإسناد، فانتفى أن يريد حسن اللفظ. وأجاب ابن دقيق العيد بجواب ثالث، وهو أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة، لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الدنيا يعني التي هي أقل من ذلك أدنى، صحيح باعتبار العليا. ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن، وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن المواق. قال شيخ الإسلام: وشبه ذلك قولهم في الراوي صدوق فقط وصدوق ضابط، فإن الأول قاصر عن درجة الرجال الصحيح، والثاني منهم، أي قولهم ضابط، فكما أن الجمع بينهما لا يضر ولا يشكل، فكذلك الجمع بين الصحة والحسن. ولابن كثير جواب رابع، هو أن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن. قال: فما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح. قال العراقي: وهذا تحكم لا دليل عليه وهو بعيد. ولشيخ الإسلام جواب خامس، وهو التوسط بين كلام ابن الصلاح وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان فصاعدا، وجواب ابن دقيق العيد بالفرد. قال: وجواب سادس، وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه، وهو الذي مشى عليه في النخبة وشرحها، أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد. قال: وعلى هذا فما قيل فيه ذلك، أي حسن صحيح، فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي، وإلا فبحسب اختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم بعضهم يقول فيه صدوق وبعضهم يقول فيه ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهما، أو يترجح ولكنه يريد أن يشير إلى كلام الناس فيه فيقول ذلك، وكأنه قال حسن عند قوم صحيح عند قوم، أو فيقول ذلك. قال: وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. قال: وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. انتهى. وهذا الجواب مركب من جواب ابن الصلاح ما له إسنادان، وابن كثير ما له إسناد واحد. وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن فليس بصواب،

وأجاب العراقي بأن مسلما التزم الصحيح بل المجمع عليه في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح، وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين. وثم أجوبة أخرى مع ملاحظة أن بعض الحفاظ الكبار والمشاهير ضعف بعض الأوراق، بعض الروايات وبعض الأحاديث التي وردت في سنن أبي داود. قوله رحمه الله، يعني قول هذا الإمام الكبير الحافظ، فهو صالح، يريد عنده، ليس عند كل الحفاظ أنهم اتفقوا على صحته ويعمل به للاحتجاج، إنما قوله يعني أبو داود، قوله يعني عنده، صالح عنده. تعرفون أبو داود من الأئمة الكبار الحفاظ الكبار، لكن ما يكون صحيحا عند حافظ قد حافظ آخر يضعف بالنسبة لبعض الطرق والأسانيد. فبعض الروايات، بعض الأحاديث في سنن أبي داود، بعض كبار الحفاظ ضعف بعض هذه الأحاديث وبعض هذه الروايات. نعم. وثم أجوبة أخرى، منها أن العملين إنما تشابها في أن كلا أتى بثلاثة أقسام، لكنها في سنن أبي داود راجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجاله، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة. ومنها أن أبا داود قال ما كان فيه وهن شديد بينته، ففهم أن ثم شيئا فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه. ومنها أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو من الطبقة الثانية، ثم إنه يقل من حديثهم جدا، وأبو داود بخلاف ذلك. فوائد الأولى من مظن الحسن أيضا سنن الدارقطني، فأنه نص على كثير منه قاله ابن الصلاح. الثانية عدة أحاديث كتاب أبي داود 4800 حديث، وهو روايات أتمها رواية أبي بكر بن داسة، والمتصلة الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي. الثالثة قال أبو جعفر بن الزبير أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون صناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها. وقال الذهبي انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما. وأما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد أو غيرهما من المسانيد، قال ابن الصلاح كمسند عبيد الله بن موسى وإسحاق بن راهويه والدارمي وعبد بن حميد وأبي يعلى الموصلي والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار. فهؤلاء عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير مقيدين بأن يكونوا محتجا به أو لا، فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها. قال ابن جماعة من الكتب المبوبة كسنن ابن ماجه في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها، لأن المصنف على الأبواب إنما يريد أصح ما فيه ليصلح للاحتجاج. تنبيهات. هنا أيضا ملاحظة عند قوله عن الموطأ، موطأ الإمام مالك رضي الله عنه الذي تقدمها وضعا، يعني كان الإمام مالك ألف قبل البخاري مثلا ووضع هذا الكتاب، هنا وضعا يريد أنه ألفه وأخرجه للناس، لا على معنى أنه موضوع، إنما على معنى الوضع أي التأليف والإخراج للناس. وعند قوله شفوف معناه تميز وزيادة مكانه. وما سبق عن سنن الدارقطني من مظان الحسن أيضا لا يخلو أن بعض ما فيه ليس صحيحا، لأن فيه ألفاظ لا تصح عند حافظ من الحفاظ. نعم. تنبيهات. الأول، اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شرط في مسنده الصحيح، قال العراقي ولا نسلم ذلك، والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة، فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة، بل ما ليس فيه ليس بحجة. قال على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست فيه، منها حديث عائشة في قصة أم زرع. قال وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء، ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع، انتهى. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في رد ذلك سماه القول المسدد في الذب عن المسدد. قال في خطبته: فقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في مسند أحمد، ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم، وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي 9، وأضاف إليها 15 حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه، وأجاب عنها حديثا حديثا. قلت: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي وهي فيه، وجمعتها في جزء سميته الذيل الممهد مع الذب عنها، وعدتها 14 حديثا. وقال شيخ الإسلام في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا 3 أحاديث أو 4، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا. قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد، أو أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا، أو ضرب وكتب من تحت الضرب. وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار: إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد. وقال الهيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحا من غيره. وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا، بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. وقال الحسيني في كتابه التذكرة في رجال العشرة: عدة أحاديث المسند 40,000 بالمكرر. الثاني قيل وإسحاق هنا عند حديث أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة زحفا، بعض الحفاظ قال عن بعض رواة هذا الحديث منكر الحديث وفيه كذاب في بعض طرقه، ولا يخفى أن هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف من السادة الكبار الأجلاء الأئمة العظام المبشرين بالجنة، فهو رضي الله عنه أعلى وأجل من أن يكون في رتبة المتخلفين أو الذين يدخلون الجنة في الطبقة الأخيرة أو زحفا، بل هو رضي الله عنه من سادات الأولياء. نعم. وقال الحسيني في كتابه التذكير الثاني قيل وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي عنه. قال العراقي: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا، بل هو أمثله بالنسبة لما تركه وفيه الضعيف. الثالث قيل ومسند الدارمي ليس بمسند، بل هو مرتب على الأبواب وقد سماه بعضهم بالصحيح. قال شيخ الإسلام: ولم أرى لمغلطاي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا إلا قوله أنه رآه بخط المنذري، وكذا قال العلائي. وقال شيخ الإسلام: ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. وقال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة. قال: إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرا، على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند فقد. الرابع قيل ومسند البزاري يبين فيه الصحيح من غيره. قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. فائدة: قال العراقي: يقال إن أول مسند صنف مسند الطيالسي. قيل: والذي حمل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أبي داود على أعصار من صنف المسانيد، وظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك، فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه وشذ عنه كثير منه، ويشبه هذا مسند الشافعي، فإنه ليس تصنيفه وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه، فإنه كان سمع الأمة أو غالبها على الربيع عن الشافعي وعمر، فكان آخر من روى عنه وحصل له صمم، فكان في السماع عليه مشقة. الثاني: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط، مع كونه مشهورا بالصدق والستر، وقد علم أن من هذا حاله فحديثه حسن، فروي حديثه من غير وجه ولو وجها واحدا آخر كما يشير إليه تعليل ابن الصلاح، قوي بالمتابعة وزال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ، وانجبر بها ذلك النقص اليسير، وارتفع حديثه من درجة الحسن أو الحسن إلى درجة الصحيح. قال ابن الصلاح: مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى حكمنا بصحته. والمتابعة في هذا الحديث الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة، فقد رواه عنه أيضا الأعرج وسعيد المقبوري وأبوه وغيرهم. ومثل غير ابن الصلاح بحديث البخاري عن أبي بن عبد العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد وابن معين والنسائي، فحديثه حسن لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن فارتقى إلى درجة الصحة. الثالث، إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر، وعرفنا بذلك أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه وصار الحديث حسنا بذلك، كما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد. فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه. وكذا إذا كان ضعفها لإرسال أو تدليس أو جهالة حال كما زاده شيخ الإسلام زال بمجيئه من وجه آخر وكان دون الحسن لذاته، مثال الأول يأتي في نوع المرسل، ومثال الثاني ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. فهشيم موصوف. جمهور العلماء على أن الاغتسال يوم الجمعة هو سنة مؤكدة مستحب، وما ورد في بعض الروايات أيضا واجب على كل محتلم، هذا مرادهم عند الجمهور. نعم. فهشيم موصوف بالتدليس، لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه. وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر. نعم، يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له، صرح به شيخ الإسلام قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل أو محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن. خاتمة: من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت. فأما الجيد فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه: عبارة أحمد أجود الأسانيد كذا، أخرجه عنه الحاكم. قال: وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح. وكذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك: من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة. وفي جامع الترمذي في الطب هذا حديث جيد حسن. وكذا قال غيره: لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم، إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح. وكذا القوي هنا إلا لنكتة، يعني إلا لمسألة إلا لفائدة. نعم. وأما الصالح فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار. وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشاذ، وسيأتي تقرير ذلك في نوعيهما. والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسن. قلت: ومن ألفاظهم أيضا المشبه، وهو يطلق على الحسن وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح. قال أبو حاتم: أخرج عمرو بن حسين الكلابي، أو المشبه في نسخة. قال أبو حاتم: أخرج عمرو بن حسين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا. النوع الثالث الضعيف، وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، جمعهما تبعا لابن الصلاح، وإن قيل أن الاقتصار على الثاني أولى لأن ما لم يجمع صفة الحسن فهو عن صفات الصحيح أبعد، ولذلك لم يذكره ابن دقيق العيد. قال ابن الصلاح: وقد قسمه أو قسمه ابن حبان إلى 50 إلا قسما. قال شيخ الإسلام: لم نقف عليها. ثم قسمه ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول ستة، وهي الاتصال والعدالة والضبط والمتابعة في المستور وعدم الشذوذ وعدم العلة، وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها أو لا أو مع أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة، فبلغت فيما ذكره العراقي في شرح الألفية 42 قسما، ووصله غيره إلى 63. وجمع في ذلك شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي كراسة، ونوع ما فقد الاتصال إلى ما سقط منه الصحابي أو واحد غيره أو الثاني، أو وما فقد العدالة إلى ما في سنده ضعيف أو مجهول، وقسمها بهذا الاعتبار إلى 129 قسما باعتبار العقل، وإلى 81 باعتبار إمكان الوجود وإن لم يتحقق وقوعها. وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح، ثم رأيت شيخ الإسلام قال إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر أضعف أو لا، فإن كان الأول فليس كذلك، لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية، وهو ما فقد الصدقة، وإن كان الثاني فما هو، وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف أو غير معرفة الأضعف، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك، فإنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط، فهذه ثمرة مرة، أو لغير ذلك فما هو. فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره انتهى. ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته. وقوله كصحة الصحيح إشارة إلى أن منه أوهى كما أن من الصحيح أصح. قال الحاكم فأوهى أسانيد الصديق صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عنه، وأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، وأوهى أسانيد العمريين أو العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده، فإن الثلاثة لا يحتج بهم، وأوهى أسانيد أبي هريرة أو العمريين وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عنه، وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عنها، وأوهى أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عنه، وأوهى أسانيد أنس داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عنه، وأوهى أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح وعن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن إكرمة عن ابن عباس، وأوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس. قال البلقيني فيهما لعله أراد إلا عكرمة، فإن البخاري يحتج به. قلت لا شك في ذلك. وأما أوهى أسانيد بن عباس مطلقا فالسدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عنه. قال شيخ الإسلام هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. ثم قال الحاكم وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة. وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة، وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس، ومنه أي الضعيف ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما كالمقلوب والمعلل والمضطرب والمرسل والمقطع والمعضل والمنكر. فائدة: صنف ابن الجوزي كتابا في الأحاديث الواهية أورد فيه جملا في كثير منها عليه انتقاد. النوع الرابع من مطلق أنواع علوم الحديث لا خصوص التقسيم السابق كما صرح به ابن الصلاح المسند. قال الخطيب أبو بكر البغدادي في الكفاية هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه، يعني هنا الآن بدأ بتعريف المسند. فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وتبعه ابن الصباغ في العدة أو العدة، والمراد اتصال السند ظاهرا فيدخل ما فيه انقطاع خفي عن عنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لإطباق من خرج المسانيد على ذلك. قال المصنف كابن الصلاح ولكن أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي دون غيره. وقال ابن عبد البر في التمهيد هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع. وقال شيخ الإسلام يلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به. وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل بخلاف الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس. حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث وهو الأصح، وليس ببعيدا من كلام الخطيب، وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة فيكون أخص من المرفوع. قال الحاكم من شرط المسند أن يكون في إسناده أخبرت عن فلان، أن لا يكون في إسناده من شرط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا أظنه مرفوعا ولا رفعه فلان. يعني يشترط أن لا يكون مشكوكا في رفعه. النوع الخامس المتصل ويسمى الموصول أيضا، وهو ما اتصل إسناده. قال ابن الصلاح بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه، قال ابن جماعة أو إجازته إلى منتهى، مرفوعا كان إلى النبي أو موقوفا على من كان هذا اللفظ الأخير، زاده المصنف على ابن الصلاح وتبعه ابن جماعة فقال على غيره، فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم، وابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف، ثم مثل الموقوف بمالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وهو ظاهر في اختصاصه بالموقوف على الصحابي، وأوضحه العراقي فقال وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، وأما التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك أو نحو ذلك. قيل والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي خاصة قولا كان أو فعلا أو تقريرا، لا يقع مطلقه على غيره، متصلا كان أو منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره. وقيل أي قال الخطيب وهو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، فأخرج بذلك المرسل. قال شيخ الإسلام الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي إنما يضيفه الصحابي. قال ابن الصلاح ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، أي حيث يقولون مثلا رفعه فلان أرسله فلان، فقد عنا بالمرفوع المتصل. النوع السابع الموقوف، وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه أي تقريرا، متصلا كان إسناده أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم كالتابعين مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، قال أبو القاسم الفوراني منهم ونحوه، وقفه فلان على الزهري ونحوه. قال أبو القاسم الفوراني منهم الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي والأثر ما يروى عن الصحابة، وفي نخبة شيخ الإسلام ويقال الموقوف والمقطوع الأثر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته. فروع ذكرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن وذكرها هنا أليق. أحدها قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا إلا يضيف إلى زمن النبي فهو موقوف، كذا قال ابن الصلاح تبع للخطيب وحكاه المصنف في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، وأطلق الحاكم الرازي والأمدي أنه مرفوع، وقال ابن الصباغ إنه ظاهر، ومثله بقول عائشة كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. يعني مثلا اليوم كما يقال ضمت مثلا الفجل، مثل هذا لا تقطع فيه اليد وما شابه يعني. نعم. وحكى المصنف في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء قال وهو قوي من حيث المعنى، وصححه العراقي وشيخ الإسلام. ومن أمثلته ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وإن أضافه فالصحيح الذي قطع به الجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع. قال ابن الصلاح لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. ومن أمثلة ذلك قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله، أخرجه الشيخان. وقوله كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن ماجه. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي إنه موقوف وهو بعيد جدا والصواب الأول. قال المصنف في شرح مسلم وقال آخرون إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا وإلا كان موقوفا، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. فإن كان في القصة تصريحا باطلاعه فمرفوع إجماعا كقول ابن عمر كنا نقول والرسول الله حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله فلا ينكره، رواه الطبراني في الكبير والحديث في الصحيح بدون التصريح المذكور أي التصريح باطلاع النبي. وكذا قوله أي الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله، أو وهو فينا أو وهو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته، فكله مرفوع مخرج في كتب المسانيد. ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال يعني بطريقة فيها شدة إظهار الأدب والاحترام، ولا يضربون الباب ضربا شديدا، إنما من شدة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربون الباب بكل اليد، إنما بالأظافير يقرعون الباب. نعم. قال ابن الصلاح بل هو أحرى باطلاعه عليه. قال: وقال الحاكم: هذا يتوهمه من ليس من أهل الصناعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف، ووافقه الخطيب وليس كذلك. قال: وقد كنا أخذناه عليه ثم تأولناه على أنه ليس بمسند لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. قال: وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، انتهى. والحديث المذكور أخرجه البخاري في الأدب من حديث أنس، وعن شيخ الإسلام: تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به، قلت: قد ظفرت به بلا تعب ولله الحمد. فأخرجه البيهقي في المدخل. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في علوم الحديث، قال: حدثنا الزبير بن عبد الواحد، قال: حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي، قال: حدثنا زكريا بن يحيى من قري، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة، فذكره ثم أشار بعده إلى حديث أنس. ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أما قول التابعي ما تقدم فليس بمرفوع قطعا، ثم إن لم يضف إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف، وأن أضافه فاحتمالان للعراقي. وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال كانوا يفعلون، فقال المصنف في شرح مسلم: لا يدل على فعل جميع الأمة بل البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا له، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. الثاني قول الصحابي: بارك الله بكم، نتوقف هنا اليوم، ونذكركم إن شاء الله لقاؤنا بكم غدا الساعة 9 مساء في كتاب سمعت الشيخ يقول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وتب علينا وارحمنا واهدنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين، واقض حوائجنا يا رب العالمين، وتب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج عنا وعنهم، وأكرمنا وإياهم برؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء والغلبة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.